بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. مبارك، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ تركي، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل، كل عام وعيدهم مبارك وهم بخير وعافية. جزاكم الله خير. ونحن ضيوف لديكم شيخ في المدينة. الله يحييكم في نفس المسجد. الله يبارك فيكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، يمتد ترحيبنا إليكم مجددا، ويسرنا كذلك تلقي مشاركاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم تباعا بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة الاستثنائية والتي تبث من هذا المكان المبارك، سنتناول بإذن الله تعالى ثلاثة محاور هي كالتالي. بالتأكيد لابد أن نتحدث عن فضل ومكانة وقداسة هذا المكان، فسنبتدئ بإذن الله تعالى في ذكر بعض فضائل مسجد قباء، وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة هذا المسجد المبارك. ثم ندلف وإياكم إلى موضوع الحلقة، ونتحدث بإذن الله تعالى عن نور القرآن، والمقصود بذلك كيف نستطيع أن نمتلك بعض الآليات التي تساعدنا في فهم وتدبر آيات القرآن الكريم. ثم بإذن الله تعالى نعرج في القسم الثالث على نماذج تطبيقية من الآيات البينات في القرآن الكريم، وكيف نستطيع فهم هذه الآيات وتطبيقها على أرض الواقع. هذا بإذن الله تعالى ما سنتناوله في ثنايا هذه الحلقة من برنامجكم القطوف الدانية، والتي يسرني أن أقدمها نيابة عن زميلي معمر العمري لارتباطه بسفر خارج المدينة. شيخنا الفاضل، ونحن في بداية هذا اللقاء المبارك، يعني بالتأكيد حقيقة النفوس تبتهج وتنشرح حينما تزور المدينة المنورة، فضلا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأماكن المباركة أيضا في هذه المدينة النبوية المباركة مسجد قباء. حدثونا عن هذا المسجد المبارك، عن فضله، ما ورد فيه من الآيات والأحاديث البينات، وكيف يمكن أن نقتبس قبسات مباركة في حياتنا عندما نزور هذا المسجد. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، بدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا من نعم الله علينا جميعا أن الله جل وعلا وفقنا لأن نتدبر بعض آيات كتابه، فهذا مطلب عظيم وموئل كريم ومنزلة جليلة. فإذا كان هذا التدبر والتدارس يتم في مسجد مبارك فهذا أعظم منزلة وأرفع درجة، نسأل الله أن يخلص النيات. أما هذا المسجد فهذا مسجد قباء، وقباء في الأصل مكان لبئر، عرف هذا المنطقة، هذه المنطقة عرفت باسم قباء لأنها كانت بئرا، ثم عرفت المنطقة باسم البئر فسميت بقباء، وهذا هو النطق الصحيح لها، وليس قباء بضم القاف، قباء. جرت عادة الناس أنهم ينزلون، عفوا يا شيخ، مسجد، هل هناك نقول جامع يصح؟ قال مسجد، لا التسمية القرآنية، لمسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، مسجدي هذا، مسجد بني زريق. جميل. كما ورد في الأحاديث. جميل. نقول جرت عادة الناس أنهم يتبعون أوائلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة، فالمهاجرون الأولون قدر لهم أن ينزلوا ابتداء في هذه المنطقة المعروفة قديما بقباء. سبحان الله. كانت هناك داران في قبلة المسجد الآن، طبعا قبلة المسجد جنوبية، في قبلة المسجد كانت هناك داران، هذه في القبلة الجنوبية دار كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، ودار سعد بن خيثمة. سعد هذا كان أعزب، والديار هذه كانت لبني عوف، والديار كانت لبني عمرو بن عوف. جهة الشمال، جهة مسجد الجمعة، كان ديار سالم بني عوف، أي هناك عمر من بني عوف، وهناك سالم من بني طيب. بني عوف. من نزل من أوائل الصحابة نزل هنا. سبحان الله. فكان بدهيا عندما يأتي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في نفس المكان الذي نزل قبله به أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور دخل قباء بثمان خلون من شهر ربيع الأول، على غير رواية ابن إسحاق. وإذا قلنا إنه دخل صلى الله عليه وسلم لثمان خلون من شهر ربيع الأول، والأظهر عندنا والعلم عند الله أنه صلى الله عليه وسلم ولد لتسع خلونا من ربيع الأول، فيصبح بهذا دخوله يكون قد تم له صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول للسنة الأولى من الهجرة 53 عاما بالتمام والكمال. الله أكبر. 53 عاما يوم دخل المدينة. هذا القول الراجح عندنا أنه دخل، أنه ولد في 9 من ربيع الأول ودخل المدينة في 8 من ربيع الأول. لما نزل صلى الله عليه وسلم كان معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاستضافه كلثوم بن الهدم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس في دار سعد بن خيثمة. من هنا جاء الاضطراب في الروايات التاريخية في هل هو نزل في دار كلثوم أو في دار سعد بن خيثمة. ثم أسس صلى الله عليه وسلم هذا المسجد المبارك لبني عمرو بن عوف، أسس هذا المسجد في هذه المنطقة لبني عمرو بن عوف، يعني الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هاجروا، لم يؤسسوا مسجدا لأنهم ما أرادوا أن يتقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأمور تسند للإمام الأعظم. الله أكبر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم من أدبهم معه استقبلوه، فلما نزل ونزل معه من كان قبله قد هاجر عليه الصلاة والسلام من قبل هنا، أسس هذا المسجد. هذا المسجد هذه تقريبا إذا صح التعبير من هذه السجادة مثلا إلى محراب المسجد توسعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان رضي الله تعالى عنه وسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توسعة جنوبية. قال بعض أهل التاريخ والسير إنه كذلك وسع في مسجد قباء توسعة جنوبية، أي إلى جهة القبلة. إلى جهة القبلة. فيكون المسجد النبوي المؤسس تقريبا، لا أستطيع أن أحدده، فلنقل إلى هذا الطريق، هذا العمود الخط أو الخط هذا الآخر يعني. نعم. وكان قبلته جهة الشام. أي نعم. لأن القبلة لم تكن قد حولت بعد، فكانت القبلة جهة الشام، جهة بيت المقدس. ثم لما جاء الأمر فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، جاء التحويل إلى القبلة، إلى القبلة الجنوبية. هذا المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من قباء يوم الجمعة أدركته الجمعة في بني سالم من بني عوف، وقلنا هذه ديار بني عمرو بن عوف. نعم. ديار سالم بني عوف كانت يعني جهة الشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج منها هنا ومضى فأدركته الجمعة في مسجد الجمعة الآن، فصلى بها الجمعة كأول جمعة تقام في الإسلام بعد ما أسس المسجد. بعد ما أسس المسجد مات في المسجد الاثنين والثلاثاء والأربعاء. يقول أهل السير أنه وضع لبنة بدأ، فتبعه أبو بكر ثم تبعه عمر ثم تبعهم سائر الناس حتى بني المسجد، وكانوا ربما أنشدوا. وهذه النقول يعني بعضها ثبت وبعضها فيه نظر، لكن معلوم أن النقل التاريخي غير النقل المنهج المحدثين. قد أفلح من يعالج المساجد ويذكر القرآن قائما وقاعدا إلى غيرها، ينسب هذا إلى علي رضي الله عنه، وينسب إلى عبد الله بن رواحة، وينسب إلى غيرهما، ويقال له من حفظهما، أو هذا كله أمر واسع ولا تثريب فيه. هذا المسجد قلنا أسسه النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، والآية جاءت منقطعة الإضافة، فالله يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فجاء الله جل وجل جاء القرآن بالآية بكلمة يوم منونة، والتنوين هنا لا خلاف أنه تنوين عوض، لكن ما اللفظ الذي الأصل أن يضاف الاسم إليه هذا مختلف فيه. فإذا قلنا إنه من أول يوم نزلت فيه فيصبح مسجد قباء بالاتفاق، وإن قيل من أول يوم أظهر الله فيه دينه، وهذا قال به بعض العلماء هو الذي اختاره السهيلي في الروض الأنف. نعم. وعليه يفهم إنه عندما أسس مسجد قباء من الناس، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم لم يكن يقدر على أن يؤسس مسجدا في مكة، لكنه لما قدر على صلى الله عليه وسلم على أن يؤسس مسجدا في المدينة دل ذلك على أن الله عز الإسلام وأمن الناس. فهذا أول يوم أعز الله فيه الدين إعزازا ظاهرا. ولهنا يفقه يعلم القارئ للتاريخ فقه الصحابة رضي الله عنهم، في أنهم جعلوا التاريخ يبدأ بالهجرة. الله أكبر. لعلمهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن الهجرة كانت فارقا عظيما، وبها ظهر إعزاز الدين وانتصاره. طيب. وكان ما كان من أعلو شأن الإسلام. طيب ذكرتم انه نعم ذكرتم يعني هناك يعني سر تاريخي شيخ، انا لا ادري هل تريد ان نستطرد فيه، لكن ما يتعلق بهدي الرسول حينما كان ياتي المسجد ياتي ماشيا وراكبا. نعم اتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينه واسس مسجده. طيب لم تكن تقام الجمعه الا في المسجد النبوي. على هذا بني عمرو بن عوف كان منهم من ياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه، ومنهم من لا يقدر. لبعده كان صلى الله عليه وسلم شفيقا رؤوفا بأصحابه، كان يأتي قباء، فهو يأتي قباء لفضل المسجد، لكن يظهر والعلم عند الله ولا نجزم أنه توخى يوم السبت حتى يتفقد من لم يأتي معه الجمعة من بني عمرو بن عوف، يعني أهل المنطقة هذه من تخلف منهم لم يحضر لم يقدر على الحضور إلى مسجده في اليوم الجمعة، فيأتي عليه الصلاة والسلام يوم السبت ليتفقده ويسأل عنه ويرى أحواله مع فضيلة المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، وليس المقصود الحصر، وإنما المقصود إن الركعتان هما أقل ما يمكن أن يصليهما المصلي، فهم مجرد ضرب مثل، يعني صلاة لا تقصد لذاتها، فمن أدرك فريضة جميل. أو لم تبقى له إلا ركعة واحدة في الوتر وصلىها هنا دخل في عموم الحديث جميل. أو صلى تحية المسجد، من صلى العشاء في بيته مثلا لظرف ثم تطهر وأتى هنا صلى نافلة العشاء صح، أو المغرب، كل ذلك صحيح إذا أتى المسجد وصلى. الفضل صحيح أنه كان يأتي يوم الاثنين وكان يأتي أحيانا يمشي. هل الشيخ يحصل على أجر عمره؟ يحصل على أجر عمره بنص كلامه صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تغني عن عمرة الإسلام. أي نعم، يحصل على أجر عمره لكنها لا تغني عن عمرة الإسلام، وقد كان الناس وما زالوا يأتون كثيرا من بيوتهم إلى مسجد قباء، حتى النساء نساء أهل المدينة قديما كنا يأتين من مسجد من بيوتهن التي تبنى حول الحرم حول المسجد النبوي إلى المدينة، حتى هناك الشعر حول هذا، لكن بارك يعني قدسية المكان لا تسمح بإلقائه. يعني شيخ لو يصلي مثلا شخص خمس مرات مثلا يأتي ويذهب يصلي بكل واحد خمس عمرات، الله كل واحد أجر عمره وفضل الله واسع. أكبر وأوسع. طبعا نأتي إذا تركي ذات البناء طبعا لم يكن بهذه الصورة، إنما كان كما تيسر في تلك العصر، ثم ما زال ملوك الإسلام خلفاؤه يعتنون بهذا المسجد حتى وسع عام 1388 للهجرة في عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى عليه، ثم في عام 1405 تقريبا في عهد الملك فهد رحمه الله وسع هذه التوسعة التي ترى وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأنا من هذا المنبر المبارك منبر قناة المجد من هذا المسجد أشكرهم شكرا جزيلا على موافقة الوزارة على أن تبث هذه الحلقة من هذا المسجد جميل. وهذا معدود في رعاية الوزارة وفقها الله للدعاء والعلماء ونشر الذكر ونشر الخير. طيب. وأخص بالذكر مقام معالي الوزير معالي الشيخ صالح ومع سعادة الأستاذ الدكتور توفيق السديري وكيل الوزارة لشؤون المساجد، كما لا أنسى شكر سعادة مدير عام فرع الوزارة بالمدينة الدكتور محمد الأمين خطري وفقه الله تعالى، فهؤلاء الصفوة المباركة وأمثالهم من الإداريين من نعرف ومن لم نعرف، نشكرهم على الإذن طيب. والرعاية بإقامة هذه بهذا اللقاء في هذا المسجد المبارك. كما طبعا في هذا السياق ننوه ونشكر كذلك موقع البث الإسلامي الذي يبث هذه الحلقة صوتا، وكذلك موقع المسك الذي يبثها صوتا وصورة، فجزاهم الله خير على هذا التعاون. شكر الله لهم. شيخنا الفاضل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي راكبا وماشيا، هل هناك حكمة؟ التنوع في أداء العبادة أمر مطلوب، يبعد السهم، ولو أدام صلى الله عليه وسلم الأتيم القدوم مشيا لظن الناس أنها واجب ولو أدام الإتيان راكبا لظن الناس أنه واجب، فعندما نوع صلى الله عليه وسلم فيه برد وبعد للسعامة والملل، وفيه كذلك رفقة بالناس، لأن ليس كل الناس يستطيعون أن يأتوا راكبين وليس كل الناس يستطيع أن يأتوا ماشين، فلكل أحد ممن يقدر على هذا أو هذا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعلق به. تتمة الآية شيخ لمسجد أسس على التقوى في نهايتها فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هل هناك مناسبة لأول الآية وآخرها؟ هذا نزل في وصف أهل قباء من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وكان ثمة منافقون صنعوا مسجدا آخر غير بعيد عن هذا الضرار وأظهروا شيئا وأرادوا شيئا آخر، لكن ما أضمروه لا يخفى على علام الغيوب. قال الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا, أي مسجد الضرار. ثم قال لمسجد أسس على التقوى, والأشهر هذا, من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم ذكر قرينة تدل على أن الإنسان يتوخى المساجد المعمورة بالعباد, المعمورة بالصالحين, المعمورة بالركع السجود, خاصة إذا كانت قديمة. جميل. وهذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره. قالوا والقرينة قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. كان حب الطهارة فيهم جبلة, يتوضأ يعني يقضون حوائجهم ثم يستجمرون بالماء, يغسلون بالماء ويستجمرون بالحجارة. فكان الأمر فيهم جبلة, والطهور شطر الإيمان كما قال صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. لعلنا الشيخ ننتقل إلى القسم الثاني, لكن إذا أذنت لي أن نختم هذا القسم الأول يعني بذكر فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة بدأ بتأسيس المسجد. لماذا لم يكن تأسيس شيء آخر في الدولة الإسلامية لكن بدأ بتأسيس المسجد؟ لا حياة للناس. هل هناك حكمة؟ لا حياة للناس إلا بصلتهم بربهم. والرمز الأعظم لأن يصل الناس حالهم بربهم الصلاة, والرمز الأكبر لأن تؤدى فيه الصلاة المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أكبر. طيب شيخنا الفاضل, يعني الآن ندلف إلى القسم الثاني حقيقة. طبعا يا شيخ الجميع حقيقة يرغب أن يتدبر معاني القرآن, وأصبح يعني لا أخفيك سرا يا شيخ الآن يعني ظاهرة في الفضائيات العربية قضية التفسير القرآن والتدبر ما بين يعني مصيب وما بين مجتهد وإلى آخره. لكن كيف نستطيع بالفعل أن نمتلك آليات وأدوات فهم القرآن والتدبر وتطبيقه في حياتنا؟ هذا هو المهم. لعلنا في بداية هذا القسم يا شيخ أن نأخذ يعني تأصيلا علميا في فهم وتدبر الآيات. فهم القرآن العظيم وتدبر آياته والاستضاءة بنوره مقصد شرعي عظيم تطمع إليه كل نفس مؤمنة, وفضل الله واسع. لكن لما كان القرآن بهذه العظمة كان لابد أن يكون هناك مرحلة كبرى جدا في الوصول إلى تدبر القرآن. فتدبر القرآن مقصود, أفلا يتدبرون القرآن. من أعظم تلك المفاتيح يمكن إجمالها في أربع, في أربع طرائق تعين على تدبر القرآن. جميل. أذكرها إجمالا ثم أفصل. الإجمال الابتعاد عن حطام الدنيا, الأمر الثاني العلم بلغة العرب, والثالث تتبع والسير على منهج سلف الأمة, والرابع فهم مقاصد القرآن. هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل, الأول قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه لا يجتمع فهم القرآن في قلب اشتغل بحطام الدنيا أبدا. الله أكبر. لا يجتمع فهم القرآن بقلب من اشتغل بحطام الدنيا أبدا. فلا يمكن أن يجتمع حطام الدنيا مع فهم القرآن, محال. الاشتغال بحطام الدنيا أمر مهما قال الإنسان فيه إلا أنه ينجم عنه بعد عن تدبر نور القرآن. نحن لا نقول إن كل من اشتغل بحطام الدنيا يحرم بالكلية من فهم القرآن, لا, لأن هذا الكلام كلام عالم يؤخذ منه ويرد. لكن من تدبر حال الناس, كلما كان الإنسان مشتغلا بحطام الدنيا أكثر انصرفا, كان أبعد انصرافا عن صحيح فهم كلام الله جل وعلا. صحيح. والله جل وعلا كما مر معنا في لقاءات سبقت ودروس خلت قال لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. فبين الله جل وعلا أن حظك من القرآن أيها النبي الكريم يغنيك عن النظر إلى متاع الدنيا, وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. فعلى هذا تدبر القرآن يعني يطلب من عبد أو يوفق له عبد أحجم بنفسه عن جمع حطام الدنيا. ونحن نرى هذا في أنفسنا, كلما شغلنا بشيء من حطام الدنيا نجمعه قل تدبرنا وفهمنا للآيات. ولو كان على سبيل الجمع المعيشة والأجل المعيشة لا يقال له حطام الدنيا، لأن هذا شيء زائد. طالب الرئيسة التي لا بد منها من إطعام النفس والولد ومن يعول، هذا لا بد منه. طيب. لكن الانشغال القلبي، الانغماس فيها والانشغال القلبي، حيث أن الإنسان يبيت ويصبح ويمسي وهو يحسبها بالدينار والدرهم. والله جل وعلا قال لنبيه أخبره تبارك وتعالى في سورة طه: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، بعد أن أمره بالصلاة قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والله جل وعلا تكفل لعباده بالرزق وأمرهم بالعبادة له، فمن الخطأ العظيم أن ينشغل الإنسان بالرزق ويترك العبادة، فينشغل عما أمر به بشيء تكفل الله به. والله يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها، وقال جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فهذا المقصود. جميل. أن الإنسان يراه في نفسه وليس هناك أحد معصوم. طيب. لكن الانشغال بها يحجم بك عنها، لكن لا يفهم منه أن هذا الشرط يؤخذ بمعزل، فيأتي إنسان لكل أحد زاهد ويقول هذا متدبر للقرآن. لا، هذا شرط واحد من جملة شروط لابد أن تتوافق فيها جميعا. جميل. الشرط الثاني: العلم بلغة العرب. قال مجاهد رحمه الله، وهو أحد أئمة التفسير، مجاهد بن جبر المكي، قال: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في كلام الله حرفا إلا أن يكون عالما بلغة العرب. وقال مالك رحمه الله، وهو مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم، قال: لا أؤتى بأحد يقول في القرآن وهو غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. فاتفقت أقوال الأئمة، وهذا أصلا دل عليه القرآن، لأن الله قال: بلسان عربي مبين. فمن لم يفقه لغة العرب لا يحل له أن يقدم على أن يقول في القرآن وهو يفقد آلة عظيمة في فهم القرآن، وهي العلم بلغة العرب. من أمثلة الواقعية على هذا ما ذكره الأئمة الكبار من قبل، أن الله قال لنبيه نوح في القرآن: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، فاختلفوا في معنى التنور. فمن العلماء من قال إن التنور من تنور الصبح إذا أضاء، ومنهم من قال إن التنور إذا انبجس الماء، ومنهم من قال إن التنور أشرف الأرض وأعلاها، ومنهم من قال إن التنور المخبز المعروف. نعم. ومعلوم أن لغة العرب إذا قيل التنور إنما ينصرف إلى المخبز، إلى ما يتخبز فيه، إلى الموقد الذي يخبز فيه، وغالبا يكون في أسفل الأرض. نعم. فعلى هذا قال الطبري رحمه الله، وهو إمام المفسرين المشهور، قال: فيجب هنا صرف كلام الله إلى المشهور من لغة العرب. جميل. ولا يوجه الكلام إلا للأشهر والأعلى والمتعارف عليه من لغة العرب، لأن الله قال: بلسان عربي مبين. طيب. إذن هذا ثاني الشرائط، يعني شيخ هو العلم بلغة العرب. قبل أن ندخل في الشرط الثالث، ما هي حدود امتلاك الإنسان لفهم اللغة العربية؟ هل هناك يعني خطوط عامة بحيث إذا استطاع أن يسيطر عليها بالتالي فهم العربية؟ نعم. السؤال رائع. يفهم النحو قواعده الإجمالية، صحيح أن هناك مسائل اختلف فيها الأئمة الكبار من قبل، كنحاة البصرة ونحاة الكوفة، مدرسة البصريين والكوفيين، الإغراق فيها ليس مطلوبا. طيب. لكن الإجمال والإحاطة العامة ومعرفة مظان الاختلاف أمر مطلوب. العلم بلغة العرب بأساليب العرب في كلامها، هذا لا يتأتى إلا إذا كان الإنسان قد اطلع على شعر العرب. قال عمر يروى عنه أنه قال: الشعر ديوان العرب. فالاطلاع على المعلقات والشعر في صدر الإسلام والشعر في عصر بني أمية في زمن الاحتجاج خاصة أمر مطلوب، حتى يعرف الإنسان طرائق العرب في كلامها، فعلى ذلك يفسر القرآن. ولذلك كان ابن عباس إذا قال في المسألة بقول يسأله الناس: أو تعرف العرب هذا؟ فيقول نعم، ثم يأتي بشاهد يدل على أن العرب تعرف هذا المقصد في كلامها. زمن الاحتجاج في عصر بني أمية، زمن الاحتجاج إلى عام 120 تقريبا. قبل نهاية الدولة الأموية بعشر سنين تقريبا، الدولة الأموية تقريبا في عام 130 وبعدها بقليل على ذهبت في زمن مروان بن محمد. هذا الشرط الثاني الاهتداء بمنهج السلف الصالح. اهتداء بمنهج السلف الصالح. السؤال الأول من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأعيان التابعين لهم بإحسان، والأئمة العدول ممن ساروا على منهجهم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. وبالنسبة لكل أحد من مضى من قبلهم من الأئمة العدول سلف له، لكن ينطبق على أهل القرون المفضلة في المقام الأول. فمنهج الصحابة وأعيان التابعين لهم بإحسان هو الذي ينصرف إليه قولنا وقول الأئمة السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من تابع التابعين. هؤلاء الأئمة رضوان الله تعالى عليهم، هذا أمر مهم جدا في أن الإنسان حتى يتدبر القرآن أن يسير على منهجه. يعني بالتالي مثلا يقرأ ما قاله السلف مثلا عن تفسير مثلا قوله تعالى في آية خلافية أو مثلا في الأسماء والصفات افتراضا. هم مثلا يعني يجب أن يعرف أن لهم سمات، يعني نزدرب بالحديث هنا إلى سمات منهج السلف الصالح. من سمات منهج السلف الصالح أنهم يقدمون، الأول منها أنهم يقدمون النقل على العقل في تفسير القرآن عامة وفي نصوص الآيات والصفات خاصة. يقدمون النقل على العقل في تفسير القرآن عامة وفي تفسير نصوص الأسماء والصفات خاصة. طيب. الحالة الأمر الثاني من سمات منهجهم رحمة الله تعالى عليهم أنهم يجمعون بين القرآن والسنة مصدر والعقلية. هذا الثاني من سمات منهج السلف الصالح، رفض ما دونه الفلاسفة والمتكلمين في الأسماء والصفات. الرابع أنهم ينبذون التقليد الأعمى ولا يتعصبون لمذهب بعينه. ينبذون التقليد الأعمى ولا يتعصبون لمذهب بعينه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وهو يصف بعض سماتهم، قال وليس لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أي الصحابة أعلم الناس بأحواله وأقواله وأعرف الناس بحديثه بأحاديثه صحيحها وسقيمها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالسير على منهجهم وفق هذه الخطوط التي عرفناها من سمات منهجهم من الاستقراء والصبر وغير ذلك من طرائق معرفة نصوص، دلت على أن هذه السمات العظمى لمنهج سلف الأمة الصالح، وبالتالي نستخدم هذه السمات في فهم القرآن. فهم القرآن. جميل الشيخ، ما يتعلق بالإسرائيليات والقصص وبعض الروايات المأثورة، وإذا كانت يعني غير صحيحة أو يشك في صحتها كيف التعامل معها؟ ما ينقل عن بني إسرائيل أو ما يعرف بالإسرائيليات له ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن يشهد القرآن له أو السنة فنقبله. طيب. لأن القرآن شهد له أو أن السنة شهدت له. طيب. الضرب الثاني أن يشهد القرآن والسنة بمخالفته وبأنه غير صحيح فنرده. والحالة الثالثة أن لا يشهد القرآن أو السنة له بصحة ولا بخطأ، لا بصدق ولا بكذب، فيؤخذ منه ما يغلب على الظن أنه راجح أو أنه مقبول أو أنه يستأنس به، لكن لا يجعل أبدا أصلا يعتمد عليه. لا يجعل أصل يعتمد عليه أبدا، يعتمد على في ناحية السنة على الأدلة الحديث الصحيح الحديث الصحيح الصريحة الحديث الصحيح الصريح في فهم كلام الله جل وعلا. ثم بعد ذلك هناك أمور تحفها قرائن وقال باب الاستئناس وما أمثال ذلك، هذا كله لا بأس به. لكن هي القضية التي حاد الناس فيها مسألة الخوض في الأسماء والصفات. يعني الخطأ جاء من المتأخرين في أنهم لم يطبقوا منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات، مع أن منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات ظاهر بين له أسس. طيب. يقوم عليها. الشرط الرابع إدراك مقاصد القرآن. ابتداء ما معنى مقاصد القرآن، ثم بعد ذلك كيف ندرك هذه المقاصد؟ مقاصد القرآن، القرآن له مقاصد أرادها دل عليها القرآن. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن دلت الآية صراحة، هذه فاتحة سورة إبراهيم، على أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور أعظم مقاصد الشرع الله وأعظم المطالب. إيجاد مجتمع مسلم له قيمه العظيمة التي يقوم بها ويؤمن بها ويعتمد عليها ويشيعها في الناس أمر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: وابعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فتزكية الناس وتعليمهم مقصد شرعي عظيم للقرآن. نبذ الشرك ورد المظالم والبعد عن تعظيم أحد تعظيما يخرجه عن الحد الشرعي، كل ذلك جاء الشرع به. في المساجد الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. في آية أجمع الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وفي قضايا العقائد القرآن يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فمن أعظم مقاصد القرآن كذلك تأسيس مجتمع يكون له ولي أمر مسلم، له بيعة في الأعناق وله طاعة وله سمع: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه أمور حفظها القرآن وجاء بها. جاء الخلل في الناس على أمرين. الأمر الأول خلل في الأول في قضية المنهج في باب الأسماء والصفات، ولا بد أن يعرف أن هناك أسس ثلاثة في فهم قام عليها منهج السلف الصالح في فهم نصوص الأسماء والصفات، وهذه أجملها الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان على ثلاثة أسس. الأساس الأول أن يعلم أنه يجب أن تنزه صفات الله جل وعلا على أن تشابه شيئا من صفات المخلوقين، ودليل هذا من القرآن: ليس كمثله شيء وقول الله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. الثاني الذي قام عليه منهج السلف في فهم الأسماء والصفات أن نؤمن بما وصف الله به نفسه، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله. قال الله جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله. يندرج في الثاني الإيمان بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا، لأنه لا أحد من الخلق أعلم بصفات الله وأسمائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليله من القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع في إدراك الكيفية، لا يبقى في النفس، أقول التسليم. قطع الطمع أن الإنسان لا يبقى في النفس أي طمع في أن يفقه أن يصل إلى كيفية صفة الله، هذا محال. وقطع الطمع مبني على قول الله جل وعلا في حق ذاته العلية: ولا يحيطون به علم. سبحانه. في قول في حق ذاته العلية: ولا يحيطون به علم. فالإنسان إذا قطع الطمع في إدراك الكيفية وآمن بما وصف الله به نفسه وما صفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزه صفات ربه جل وعلا أن تشابه أي صفة أحد من الخلق، إذا تحققت هذه الثلاث التي دل عليها القرآن العظيم عرف كيف يأتي وينجو في باب الأسماء والصفات. بقينا في مسألتم عن قضية المقاصد. النظرة السطحية، هذا السبب الثاني من حصول الخلل، أي النظرة السطحية للقرآن. فالنظرة السطحية ينجم عنها أن الإنسان يأتي للألفاظ وحرفيتها ويعتقد أنها هي المراد والمقصد، هو لا يفقه مقصد القرآن، معنى الظاهر مثلا، معنى الظاهر، أو أنه لا يملك آلية يراد بها فقه فهم القرآن. فيقف عند حدود، حتى أن يعني ذكر الأئمة أمثلة على هذا لا تكاد تصدق. هذا المنزعان، هذا المنزع الأول وقع في فرق مثل المعتزلة وغيرها، وهو قضية أنهم لم يأخذوا منهج السلف الصالح في قضية الأسماء والصفات. وأما قضية عدم فهم مقاصد القرآن وقع فيها الخوارج، فالخوارج يأخذون ظاهر القرآن ويقفون عنده ولا يدركون ما وراءه، ويستدلون بما لم يمكن الاستدلال به، بما هو بمعزل تام عن القضية. فالخوارج الأولون كفروا عليا لأنه قبل التحكيم، واحتجوا على علي رضي الله عنه، وأين فهم الخوارج من فهم علي؟ ومع ذلك احتجوا عليه بآية لا علاقة لها بالقضية، وهي قول الله تعالى إن الحكم إلا لله. إلا لله. فقالوا أنت حكمت الرجال في دين الله في أمارة المؤمنين، فتحكيمك الرجال في دين الله مناسب لقول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله. إلا لله. فقال لهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر المعروف، قال لهم إن الله جل وعلا قال في الصيد في الأرنب، قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فقال إذا حكم الله جل وعلا هذا في الهدي، حكم الله هذا في الصيد في الأرنب، فكيف حكم الرجال في الصيد؟ فكيف بتحكيم الرجال في أمارة المؤمنين؟ أوجب وأفضل، لكنهم وقفوا عند الحرفية. والخوارج المعاصرون بعضهم، لأن ليس كلهم يعني منزعه أو طريقه واحد، بعضهم دفعه الحقد، بعضهم دفعه الحسد، بعضهم دفعه التغرير، بعضهم دفعه الهوى، لكن بعضهم نجم فعله أفعاله الإجرامية التي تحصل والتي يخططون لها لا مكن الله لهم، إنما ينجم عن الفهم القاصر في كلام الله تبارك وتعالى وإتيانهم بنصوص يريدون تطبيقها وهي بعيدة جدا عن مرادهم. ليس مراد الله، ليس مراد الله ذلك، لكنهم لقلة العلم قلة البصيرة مع الحقد أو الحسد أو الصغر السن أو قلة التجربة أو التغرير أو استخدام من يستخدمهم لأغراضهم نجم عنه ذلك الأمر. أو يعني اجتزاء جزء من الآية الاجتزاء أصلا مصنف ضمن عدم فهم مقاصد القرآن. وليس الطبيب الحاذق من يهدم كل مصرا كاملا ليبني قصرا، هذا ليس من دين الله في شيء. فدفع أعظم الشرين وتقديم خير الخيرين من أعظم مقاصد الشر. طيب بالتالي الإدراك أن أن أن يعني أن نبتعد عن هذه المآخذ التي ذكرتموها فيما يتعلق بالنقطتين، وكذلك في فهم منهج السلف فيما يتعلق بفهم الأسماء والصفات. الأربعة شروط هذه، هل يمكن لأي إنسان يعني مثلا لم يؤت نصيبا من العلم والفقه أن يتحصل عليها، أم أنها خاصة بالعلماء والراسخين؟ نعم، هي إذا وجدت يوصم صاحبها بأنه راسخ. فمن أدرك لغة العرب وتفرغ للعلم وعرف مقاصد القرآن، أدمن النظر في القرآن وعرف مقاصد القرآن وقرأ ما دونه الأكابر، إذ كيف السبيل إلى معرفة منهج السلف إلا بقراءة ما دونوه، ونظر في ما سطره السابقون الأولون، أصبح عالما حقا. وكذلك لابد أن نتكلم عن فتح الإجمالية العامة من أشياء شخصية، قضية يكون الإنسان ذكيا فطنا ذا بداهة، يملك أصلا جعل الله جل وعلا فيه أصلا قدرة، ثم أخذ ينمي نفسه وقدراته ويطالع. إن هناك أصول حررها الحافظ يعني ابن عبد البر تكلم في هذه المسألة، أصول عظيمة للدين يقرأها الإنسان يطلع عليها. طيب. ثم ينظر في كل فن ما دونه أهله، ما قاله كباره، ما سطره أئمته، فيستأنس بتلك الأفهام في فهم كلام الله جل وعلا. طيب فهم الدين كله. يتعجب البعض يا شيخ حينما يسمع بعض تفسير القرآن من بعض العلماء أو بعض المهتمين بهذا العلم أو الفن، أنهم يعني لم يأتوا بشيء جديد، يعني تفسير لآية معينة هو فقط إما تفسير المعنى العام أو اللفظي أو بعض الدلالات العامة للآية، فبالتالي يقول يعني ما لا هناك إضافة جديدة. كيف يمكن أن يعني نعطي نصائح معينة للوصول إلى أشياء غير اعتيادية لم يعتاد الناس على سماعها؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن مشاهدين الكرام أن ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. برامج المجد وأخبار المقدمين وموضوعات الحلقات قبل عرضها على شاشة المجد تصلك بها رسائل تذكيرية على شاشة جوالك لتكون دائما على الموعد من خلال خدمة برامجنا إحدى خدمات جوال المجد. للاشتراك في خدمة برامجنا أرسل الرقم 1 إلى أي من الأرقام أدنى، لمشترك جوال 88444 ولمشترك موبايل 6349. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جواله. إن الأحاديث هذه التي تضمنها الصحيحان تتلقى جميعها بالقبول، بناء على أن الغالب منها مقطوع مجزوم به، أنه ليس من المجزوم به أن متنه معلول ولم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فهو مقطوع بأنه من أهل الجنة، وكل مرادهم معروف، أنه الاستخفاف بدين الله، بشرع الله، بنصوص الشرع، لا يقيمون لها وزنا، لا يقيمون لأهل العلم وزنا، لا يريدون للناس أن يفهموا. يجب أن نعرف من الذي نأخذ عنه من أهل العلم، يجب أن نعرف أعداءنا، يجب أن نعرف الوسائل التي يستغلوننا، يجب أن نعرف القنوات التي نسمع منها. مجالس حديثية مع شيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، يأتيكم وبلا شك أنا لا أنسى الأيام الأولى، كانت الحقيقة تجربة مررت بها مع كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمة الله عليه. اللغة العربية هذه من أهم العوامل المساعدة لطالب العلم الذي يتصدى للتحقيق. في تحقيق هذه الكتب هل هو يعني أخذ فترة من الزمن طويلة كافية حتى نضج الدكتور سعد ثم بدأ في هذا؟ لا أدري ما السبب الذي يجعله يتعجب، ربما كان يفتقر إلى بعض الأمور الأساسية في حياته العلمية التي يستطيع من خلالها الانطلاق في عالم التحقيق. في مكتبة عالم يأتيكم القطوف الدانية، والذي يبث من هنا من مسجد قباء في المدينة النبوية. نرحب بشيخنا مجددا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، حياكم الله شيخ صالح. الله يسترك، حياكم الله يبارك فيكم. ربما نلتمس العذر من أحبتنا المشاهدين إلى أن هناك خلل فني في الاتصالات، لعل الإخوة يحاولوا معالجة هذا الخلل وبإذن الله تعالى أو تم معالجته نستفتح. الأخ حسين، حسين الثقفي تفضل. الأخ حسين السلام عليكم. حسين الثقفي تفضل. طيب ربما هناك خلل فني لعله يعالج ثم إن شاء الله نستكمل. شيخنا الفاضل، نعم توقفنا إلى فهم قاصد القرآن وما ذكرتم الشروط الأربعة. البعض يقول حينما أستمع إلى تفسير معين ليس هناك شيء جديد، كيف الوصول إلى استنباطات معينة إلى بعض الأفكار في التفسير التي تنفع الناس في واقعهم؟ طبعا في أصل المسألة فضل الله يؤتيه من يشاء، وقضية الضربة على واعتماد الصناعة أمر يعني لكل ميدان فرسانه، وأحيانا يأتي لهذا الميدان يعني شخص ليس من أهله فلا يصل إلى المرتقى الصعب فيه، لكن على العموم لا نستطيع أن نقول فلان منه وفلان ليس منه، هذا ليس لنا وغير لائق، لكن نقول إن على المؤمن أن يتقي الله وأن يعلم أن فهم كلام الله جل وعلا مطلب عظيم، لكن كذلك لا يكون بالتأتي والتقدم بين يدي الله ورسوله والبحث عنه بطرائق لم يتفق الناس على أنها موصلة إليه. فإكمال فهم الآلة وإدراك الإنسان هذا في نفسه، إذا رآه من نفسه ووجد أنه الحجة قائمة له عند الله جل وعلا في أنه له الحق أن يبحر في علم التفسير فله ذلك، أما أن يأتيه تطفلا أو منازعة أو تشبها فهذا قد ينجم عنه الله ضرر كبير على النفس في الآخرة قبل الأولى. طيب يا شيخنا، الآن أتى الجانب التطبيقي. نعم. وهذا يعني حقيقة شيء أنا شخصيا أعجبت به كثيرا في هذا برنامجكم، أن هناك أشياء تطبيقية. نعم. حتى المشاهد. نعم. يستطيع ربط الأول بالتالي. نأتي الآن يا شيخ إلى ثلاث آيات، يعني تكون كل آية في جانب معين. الآية الأولى ستكون إن شاء الله في الجانب الإيماني، الآية الثانية في الجانب التشريعي، الآية الثالثة ستكون إن شاء الله تعالى في الجانب القصصي والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية. نبدأ بقوله تعالى، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كيف نستطيع أن نطبق المعايير التي ذكرتموها في فهم وتدبر القرآن في هذه الآية؟ إبراهيم عليه السلام خليل الله وأعظم الأنبياء قدرا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم يستصحب المفسر هذا الأصل قبل أن يقدم على الآية، فالآية لا تتحدث عن رجل يشك في إسلامه ولا عن رجل ضعيف إيمان، بل تتحدث عن إمام الحنفاء من نسب الله الملة إليه. فإذا قال الله عن خليله عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، انقطع إثبات الشك لإبراهيم، فمحال أن ينسب الشك إذا استصحبنا الأصل الأول إلى خليل الله عليه السلام. سلف الأمة الصالح أدركوا هذا، فلم يقل أحد أن إبراهيم شك في مسألة إحياء الموتى. فنفي الشك عن إبراهيم أول مقصود، لأنه إذا نسبنا الشك لإبراهيم فماذا سنقول في أحد الناس اليوم؟ اللهم استعان. لكن إبراهيم عليه السلام أعظم الناس قدرا عند ربه بعد نبينا. أما معنى الآية، فإن إحياء الموتى من أعظم ما تمدح الله به: ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم. هو الخلاق العليم. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وإليه تقلبون. فمن أعظم ما تمدح الله به قدرته جل وعلا على إحياء الموتى. فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، ثم قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الله أكبر. فمن أعظم ما تمدح الله به هذا الوصف العظيم. فأراد إبراهيم أن يصل إلى عين اليقين في هذه المسألة، أن ينتقل إلى عين اليقين، شيء يراه بعد أن وصل إلى مرحلة حق اليقين، يعني استزاد إيمانية. استزاد إيمانية. جميل. ليست نابعة عن شك. ليس نابع عن شك أبدا. قال: أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، أي لأرتقي إلى مرحلة عين اليقين. فأجابه الله، لأن الله لا يجيب شاك، إنما إجابة الله لإبراهيم قرينة على أن الله علم من إبراهيم صدقا يقينه وعظيم إيمانه فرفع منزلته. الله ورفعه بأن أطلعه على آية من آياته، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. صرهن إليك تتضمن جمعهن وذبحهن وتمزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا. هذا شيء يراه الناس محسوس. واعلم أن الله عزيز حكيم. الآية مرادها الأعظم، هنا نأتي مقاصد القرآن. جميل. مقاصد القرآن هنا يريد القرآن أن يقول إن إدراك المحسوسات أعظم تأثيرا في النفس من إدراك المدلولات. إن إدراك الشيء المحسوس أعظم تأثيرا في النفس من إدراك الشيء المدلول غير المحسوس. البراهين غير المحسوسة لا تؤثر في النفس كما يؤثر الشيء المحسوس، بدليل أن هذا المثل ضرب وقدم لخليل الله إبراهيم. فإذا كان قد أثر في إبراهيم فكيف بغيره؟ فكيف بغير إبراهيم؟ لأن إبراهيم وصل إلى منزلة عظيمة في حق اليقين، فرفعه الله لأن رأى آية من آيات الله إلى منزلة عين اليقين. بعض أهل العلم، هنا يأتي الاستنباط، طيب، فهموا من الآية أن هذا من دلائل علو درجة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني هم متفقون على علو درجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال أين فهموا هذا من الآية؟ يعني لا تحتاج علو درجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إثبات، صحيح، لكن أين هذا من الآية؟ قالوا وجه الاستنباط، وجه الاستنباط. قالوا إن إبراهيم طلب أن يرى الآيات. طيب. طلب أن يرى الآيات. طيب. أرني كيف تحيي الموتى. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أراه الآيات من غير طلب. الله أكبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياته. الله أكبر. فتوقيرا له وتعظيما صلوات الله وسلامه عليه لم يطلب منه أن يسأل الرؤية، رؤية الآيات، وإنما أعطيت له هذه الآيات ليراها فيصل إلى درجة. لكن يستدرك على هذا الرأي أن الله قال في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. والذي يتحرر عندي والعلم عند الله أن إبراهيم أعطي أشياء من غير طلب وعليها تحمل آية الأنعام، وأمور طلبها وعليها تحمل آية البقرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطلب شيئا يعطيها كلها، حتى لا يصبح هناك فرق عظيم ما بين خليل الله إبراهيم وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد عليه الصلاة والسلام ابن لإبراهيم، وكان يوقر أباه، ولما دخل الكعبة قال قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزنام. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم نبينا، سمى خليل الله إبراهيم شيخه. ولا أعلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أحد من الأنبياء إنه شيخه إلا خليل الله إبراهيم عليه السلام. طيب شيخ، هل نستفيد من ذكرت من هذا الاستنباط عفوا من هذا الاستنباط أنه يستخدم الاستدلال بالمحسوسات فيما يتعلق بالعلم التجريب الآن الحديث في الدعوة إلى الله، فيما يتعلق بالإعجاز العلمي، وأن هذا يعتبر أحد الأساسات التي يقوم الإنسان بإيصال الفكرة والرأي للآخرين عن طريق الأشياء المحسوسة؟ نعم، الأشياء المحسوسة أمرها محمود، تؤثر في النفوس كثيرا لا خلاف في هذا ولا نزاع، لكن ما يسند إلى الله شيء إلا على بينة من الأمر وعلى علم بلغة العرب. لكنكم ذكرتم قضية التجريب. التجريب في القرآن يأتي في قضايا الطب. نعم. فالطب علم تجريبي، ففرق ما بين التعبد المحض وما بين الطب، فرق ما بين التعبد المحض وما بين الطب. فمثلا ذلك الصحابي الذي قرأ الفاتحة 7 مرات على سيد أولئك القوم فبرئ. نعم. لا يوجد آية تقول من قرأ الفاتحة 7 مرات على ملدوغ أنه يبرأ من السم، ما يوجد شيء. واضح؟ طيب. فهذا الشيء تجريبي أدلته السنة. فقال صلى الله عليه وسلم له وما يدريك أنها رقية. واضح؟ جميل. تعجبا. فثمت آيات ذكرها العلماء من قبل مع التجربة قراءتها على مرض معين تبرئ. سبحان الله. لكن ما نقول إن الله قال إن قراءتها تبرئ. ولا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأها تبرئ. ولا يشترط الإيمان بها. ولا يشترط الإيمان. ولا يشترط إنه يلزم منك أن تؤمن بهذا. لأن هذا التجربة قد تصح عند تركي وتصح عند صالح. واضح. وقد تقتنع أنت بها ولا اقتنع أنا بها. فهي تجربة. ثم قد تكون في شخص ولا تكون في شخصين. قد تكون فيها ولا ثلاثة ولا تكون في 4. فمثلا حتى لو قلت بعدد، لأن إذا دلت التجربة على أن العدد مقرون فلا يمنع من قبولها، لكن ما تنسب إلى أنها دين. جميل. مثلا الذين يعني يبتلون بالعقم من الرجال، يعني لا ينجب. طيب. يعني يقول الأطباء مثلا أنت لا تستطيع أن تنجب. هذا واقع في الناس، يعني أمر ابتلي الله به عباده. الله يقول ويجعل من يشاء عقيما. بالتجربة عند الكثير ما نستطيع أن نقول أنه واجب. أن من قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة بقصد الدعاء في سجوده، في إحدى سجدات يعني صلى ركعتين نافلة وقال في سجوده ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة أنه يرزق بنية أنه تيقن أن يدعو. أي. يدعو. فإن قال قائل من أين أتيتم بالأربعين، قلنا 40 مذكورة فضلا في القرآن، قال الله تعالى وعدنا موسى 40 ليلة. طيب. هذا واحد. ثم إن التجربة دلت لا يعني من جرب هذا وقالها 40 مرة دلت التجربة على أنه يرزق. سبحان الله. دلت التجربة على أنها على أنه يرزق. وأنا شخصيا ذكرت هذا لاثنين من أعرف، واضح، بطريقة خاصة يعني سرية، ثم كلاهما اتصل وبشرني أنه رزق. سبحان الله. المقصود هنا التجربة، مع ذلك قد يقولها آخر ولا يرزق، لأننا لم أنسبها إلى الله ولم أنسبها إلى رسوله، ولا يأتي أحد يقول هذه بدعة، لأن البدعة في الدين في العبادات، ما أتكلم عن عبادة ولا أتكلم أن هذه قربة إلا بمجملها كونها دعاء، لكن ما هو الطب؟ هم يأتون بأمصال ويجربونها المرة بعد المرة على حيوانات حتى تحصل على نتائج مختلفة، حتى ينجحون ثم إذا ثبت النجاح عندهم أثبتوها، قالوا هذا ينفع في كذا من خلال اجتماع قراء معين. وقد دلت السنة على علم التجريبي، وهذا صنبطه العلماء من قبل، كما في حديث الإسراء والمعراج، فإن موسى عليه السلام قال لنبينا صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني موسى يقول بلوت الناس قبلك، وهذا إن موسى جرب جاء خبر الناس جربهم فعرف أنهم لا يمكن أن يطيقوا 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه مستفيدا من علم موسى التجريبي الذي نصحه به. جميل. واضح. جميل. فقضية التعبد شيء، أي نعم، والعبادات، لو جاء إنسان وقال من صلى أو سجد وقال في سجودي كذا فله كذا، هذا نقول باطل ليس لك. أيوة. جميل. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واضح. فلا بد أن يفرق. واضح. ما بين الأمر التعبدي والأمر التجريبي. ممتاز. مثلا قال بعض العلماء إن قول أو قراءة وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم على ألم الضرس خاصة أنه يخففه، قد ينفع مع هذا ولا ينفع مع هذا، قد يكون اعتقاد هذا أقوى من اعتقاد هذا، وقد يخفف عن إنسان بدعاء من غير الآية، فالقضية قضية واضح كيفية التعامل مع جميل. كلام الله جل وعلا، والعلم عند الله. جميل. الله يبارك فيكم يا شيخ. طيب ننتقل الآن إلى الآية الثانية، قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. بالتالي نحن سنأخذ الآية يعني على شكل أقسام، بداية نريد إجمالا المعنى العام للآية. أكمل الله للمسلمين الدين فقال في قبلها بآيات اليوم أكملت لكم دينكم، كانوا قد سألوا عن الطيبات يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إلى آخر الآيات، ثم بين هنا أن هذا اليوم يوم اكتمال دين، ويوم لن يكون في غالب الظن بعده نسخ، وإن كان الأمر لله، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، يبين الله جل وعلا إكرامه لأهل طاعته. طيب. وما أفأه الله على عباده، والله يقول القرآن يؤخذ هكذا جملة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال عن أنبيائه ورسله إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلا يأتي أحد ويقول إن الجوع مقصود شرعي وعدم الأكل مقصود شرعي وعدم النكاح مقصود شرعي، النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس منه. جميل. طيب ندخل الآن إلى يعني مطلع الآية، الطيبات يعني أحلت لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الطيبات؟ يعني نقرأ في السيرة أنه عليه الصلاة والسلام أكل من الدباء، وأيضا هناك دعاء خاص فيما يتعلق باللبن، وله تعامل صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأكل باللحم، يعني هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الطيبات. الأصل أنه عليه الصلاة والسلام لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا ولا يعيب طعاما قط، هذا الأصل، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا ولا يعيب طعاما قط، ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يعجبه لم يأكله لكنه لا يعيبه، هذا الأصل. أما الدباء فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله عليه تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن خياطا صاحب حرفة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، قال أنس فذهبت معه بوصفه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت، وهذا من شغف الصحابة بتتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، وقد هم رضي الله كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة ونقل الدين، نعم. هم رضي الله عنهم نشهد أنهم بلغوا الأمانة ونقلوا الدين إلينا بنقل جزئيات، بنقل جزئيات. نعم. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، قصعة ثريد فيها دباء وفيها لحم وفيها غير ذلك، يعني مخلوط تقريبا يعني. فيقول أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. بل جاءت روايات أنه كان يأمر أهله كلما صنعوا له طعاما أن يجعلوا فيه دباء اقتداء. اللهم صل. طبعا الدباء هذا هو القرع المعروف عند الناس، ويطبخ طبخا حتى يكون هناك شيئا يعني يفيد الإنسان. طيب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باللبن فضيلة الشيخ أن هناك دعاء يذكره صلى الله عليه وسلم حينما يشرب اللبن، وحينما يشرب شيئا غير اللبن أو يأكل شيئا غير اللبن هناك دعاء يختلف بإضافة معينة. وهذا جاء في حديث ابن عباس سنة أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سقي لبنا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتي لأحدكم بطعام فليقول: اللهم بارك لنا فيه واعطينا خيرا منه. وإذا سقي أحدكم لبنا فليقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الله أكبر. هذا يحدث سؤال: لماذا اللبن دون غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، قال: فإنه ليس شيء يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن، فإنه ليس شيء يغني عن الطعام والشراب إلا اللبن. والله يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال بعض العلماء: إنه ما غص أحد باللبن قط، الله لأن الله قال: سائغا للشاربين. الله. فهذا هديه الأول في الدباء، كان صلى الله عليه وسلم يحبها، وهذا هديه في اللبن صلوات الله وسلامه عليه. أما اللحم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحم الدجاج، كما في حديث البخاري، حديث أبي موسى عند البخاري في الصحيح، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحم الأرنب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحم الإبل، وضحى صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، في مقصود بضحى هنا في الهدي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحم الشاه، وكان مقدمة الشاه ذراع الكتف أحب إليه من ما سواه من اللحم. ولهذا اليهود لما أهدوا له شاة تعمدوا أن يجعلوا السم في الكتف، في الكتف والذراع، فسألوا عما أكثر ما يحب فأخبروا فأخبرته الذراع أنها مسمومة صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول: والله يعصمك من الناس. فهذا مجمل علاقة ما جاء في السيرة، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل الآن: إنني أعتب على تركي وصالح أنهم أدرجوا السنة ونحن نتكلم عن القرآن. نحن قلنا في القواعد، نعم، كما مر معنا، أن السلف لم يكونوا يفرقون بين القرآن والسنة، ولا يمكن فهم القرآن من غير السنة، محال. من لم يفقه السيرة، من لم يطلع على هديه وأيامه وسيرته صلى الله عليه وسلم، محال أن يفقه القرآن. وهذا كذلك مما نقم على الخوارج، أنهم فهموا، يريدون أن يفهموا القرآن بمعزل عن السنة، عن السنة، ولا يمكن أن يفهم القرآن بمعزل عن السنة. طيب، يعني بعد ما فهمنا يا شيخ أحل اليوم أحل لكم الطيبات، يعني هذا الشيخ لعلنا في لفتة سريعة ما يتعلق بالخبائث، إذا الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان الطيبات فدائرة المباحات دائرة واسعة، دائرة الطيبات دائرة واسعة، لماذا يعني يضطر كثير من الناس الدخول في دائرة المحرمات والخبائث من الأطعمة ومن غيرها، وعن الله سبحانه وتعالى أباح له هذه الطيبات؟ هذا حيدة عن الفطرة موجودة في النفس بسبب تراكم الذنوب والبعد عن الله وغلبة الهوى يدفع على هذا، وإلا المحرمات معدودة. الله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أما الطيبات فلم يعددها الله، لأنها لا تعد من قبل البشر، والله أعلم بها، لكن صعب حصرها، صعب استقصاؤها. أما المحرمات فالله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. طيب، نكمل الشيخ بقية الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ندخل الآن في قضية ربما تكون معاصرة. الحمد لله بانتشار الإسلام والدعوة في الأمصار والأقطار دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا. يحصل هناك إشكالية فيما يتعلق بزوجة الذي أسلم، أو بالعكس إذا هي أسلمت وبزوجها، التعامل فيما بينهم في الأسرة، إذا كان هناك بينهم أبناء أيضا كيف يعني يكون التعامل في مثل هذه القضايا؟ قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام. المحصنات هنا بمعنى العفيفات، فلا يجوز الزواج من البغي الزانية لا مسلمة ولا كتابية إلا المسلمة إذا تابت. نأتي المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب إما اليهود وإما النصارى. خارج اليهود والنصارى فلنصطلح الآن، نحن نحرر على أنه نسميه كفار، هم كلهم كفار. طيب. لكن فلنصرح أنهم أهل الإشراك كفار. ونبين حتى يظهر الجلي الموقف. ما قلتموه قضية الإسلام هذا ظاهر. نأتي كأقرب مثال في المستشفى الحرس الوطني، قضية فصل التوأمين. أي نعم. الرجل كان كاميروني الأصلي، الأصل نصراني، اسمه عبد، يسمى نفسه بعد ذلك عبد الله. هذا أسلم سبحان الله لما رأى حسن المعاملة سبحان الله. فلما أسلم ذهب إلى قومه، زوجته كانت معه، فرأى ما من الله على ابنيه المتصلين كيف فصلا في دولة مسلمة وكيف أن ولي أمر المسلمين خادم الحرمين وفقه الله، تبنى الأمر، وجد رعاية أثرت في أسلم. الله أكبر. زوجته لم تسلم في الأول، لكن بلغني بعد ذلك الناس. يأتي إشكال الآن، لابد لطالب العلم أن يفقه المسألة. المسألة الأولى: إذا أسلم كافرا في لحظة واحدة، كان كلاهما كافر، ثم أسلم بين يدي قاضي مثلا، بين يدي شيخ، بين يدي إمام مسجد، في أي مكان أسلم في لحظة واحدة، فيبقى زواجهما على حاله، يبقى زواجهما على حاله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا أسلم رجل أيا كان، كتابي أو غير كتابي، لكن التي تحته كتابية، مثل حالة الأخ عبد الله، فهو أسلم وزوجته لم تسلم. فماذا نقول؟ نقول يبقى الأمر على حاله. لماذا يبقى الأمر على حاله؟ لأن المسلم الأول الأصلي يجوز له أن يتجوز كتابية، من باب أولى أن يبقى من تزوج الكتابية على حاله. واضح؟ واضح. يعني لو أن صالحا تركيا أي أحد منا أراد أن يتزوج كتابية له هذا لنص القرآن، فإذا جاز هذا للمسلم الذي قديم أصلي، فالذي داخل في الإسلام استمرار زواجه من كتابية من باب أولى أن يستمر، فلا حرج أن يستمر الزواج لأنه يجوز له أن يتزوج كتابية أصلا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: لو حصل العكس، الزوجة كتابية أو كافرة، والزوج كتابي أو كافر، لكن الإسلام جاء من قبل الزوجة، من قبل الزوجة، هنا يجب أن تنفصل عنه. إذا انفصلت عنه تبقى في العدة. فإذا أسلم وهي في العدة يأتي إشكال، هل يستمر الزواج أو يحتاج إلى عقد جديد أو تصبح هي مخيرة، يعني يحتاج إلى عقد جديد لكنها لا تصبح مخيرة، أو تصبح مخيرة بمعنى أنها لا تقبله حتى لو أسلم. لكل قيل، لكل قال العلماء، والأرجح عندي أنه يبقى الزواج كما كان إذا أسلم في العدة، لكن ينفسخ الزواج لقول الله تعالى: لا هم يحلون لهن ولا هن حل لهن. طيب يا شيخ، الحالة الرابعة: رجل كتابي أو كافر، متزوج ذمية، متزوج كافرة من غير أهل الكتاب، غير أهل الكتاب. طيب. فأسلمه، يعني قصة الأخ عبد الله لا، كانت زوجته كتابية، لكن هنا الزوجة غير كتابية، فإذا كانت الزوجة غير كتابية انفسخ العقد لقول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أيوة. طيب، ما يتعلق بأهل الكتاب النصارى واليهود، بعضهم يقول أنه قد حرفت ديانتهم، فهل يؤخذ بالحكم هذا بناء على صدر الإسلام أو في وقتنا الحاضر؟ نزول الآية كان اليهود والنصارى محرفين لديانتهم، لم يكونوا على الحق. يعني وقت نزول الآية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كانوا محرفين، لليهود والنصارى، لأن الدين الذي جاء به موسى حق والدين الذي جاء به عيسى حق، لكن هم انحرفوا عن دين الله الذي جاء به موسى، وانحرفوا به عن دين النصارى الذي جاء به عيسى عليه السلام. ذكرتم أن أحد الشروط في الزواج من كتابية تكون عفيفة، وهذا الشيخ ربما يتعذر في زماننا هذا مع كثرة حصول العلاقات غير الشرعية. يرجع له إن علم أنها تشتغل بالبغي لا يجوز له أن يتزوجها، لأن الله قال والمحصنات، يعني هذه ستصبح أم ولده. صحيح. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبله. طيب إذن طبعا بعض العلماء يقول لما نزلت هذه الآية قال بعض نساء أهل الكتاب لو لم نكن على حق لما أذن الله لأهل الإسلام أن يتزوجوا منا. فأنزل الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، إن هذه قضية متاع دنيوي ولا علاقة لها بالآخرة. جميل. والعلم عند الله. طيب يا شيخ نأتي الآن إلى الآية الثالثة، النموذج الثالث، ويعني جزاكم الله خير، لعلنا أن نأخذ شيئا يناسب، يعني نعود إلى كذلك منتهى الحلقة وبدايتها كنا نتحدث عن هذا المسجد المبارك. نعم. قباء، هل ثمة آية قرآنية فيها قصة اجتماعية لها ارتباط بمسجد قباء؟ هي لها ارتباط إذا قرناها بالسنة، فالسنة جاء فيها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف الذي تكلمنا عنه في الأول. أي نعم. ليصلح بينهم، وهي قصة التي حدث فيها أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس فصلى بهم تأخر أبو بكر. أما الآية فالله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نجواهم تعود إلى عموم الناس، أي أن المسارة بين الناس والأحاديث أكثرها أغاليق وخوض في محرم لا ينبغي لأهل الإسلام أن يتلبسوا بها. ثم استثنى ربنا قال إلا من أمر بصدقة، والصدقة أول ما تنصرف تنصرف إلى إعطاء المال لذوي الحاجات. وقال بعض العلماء ربما يندرج فيها التسبيح والتهليل لقوله صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة، لكن الأولى صرفها إلى المعنى اللغوي والشرعي في الأظهر، وهو مسألة أنها تنصرف إلى الصدقة المعروفة، مصارف الزكاة، مصارف الزكاة أو الصدقة العامة. وقد جاء في فضلها الصدقة تطفئ غضب الرب، كما أن نحن الآن مقبلون على فصل الشتاء أو نادة الناس نحن في فصل الشتاء مقبلون على فصل الشتاء، في أول فصل الشتاء يعني في شدته. نعم. وذوي الحاجات من الفقراء والمساكين والأسر يحتاجون إلى أشياء كثر تقوم بها حاجاتهم في هذا الوقت بإلحاح. فلو أن الأثرياء وأصحاب الأموال بدل أن تنفق الأموال فيما لا يرضي الله جل وعلا أو حتى في مواحات لا يجوز الإكثار منها، ينبغي أن يتوخى الإنسان يكون رب الأسرة عاقل صاحب المال، فمال يذهب به هو بنفسه بينه وبين الله سريرة، ومال يعطيه لأولاده لأبنائه لبناته ينفقونه ويجعلهم واسطة بينهم وبين الأسرة الفقيرة. جميل. حتى يربي في أبنائه وبناته فضيلة الصدقة. جميل. وحبها، فهذا مما ينبغي أن ينشأ عليه أبناء الأثرياء. جميل. وأبناء الأغنياء، والله جل وعلا يبتلي بالفقر ويبتلي بالغنى، وسيسأل الله جل وعلا من ملكه الله أموالا ثم لم ينفقها، وسيسأل الله أعظم من أنفقها في معصية الله وفاخر بها فيما لا يرضي الله. فما يسمى بالبطاطين السخانات هذه مطالب الشتاء في الغالب، والأسر لا يمكن أن تعطى هذا في مسجد أو يعني السائل في المسجد، لكن يقصدون في بيت، وإن هناك في جمعيات تقوم بهذا ليس الغرض الآن تزكيتها ولا غير ذلك، لكن أنا يعني أرى في أحب أن يقوم الإنسان بهذه الأمور بنفسه. جميل. ويسأل عنها. صحيح أن هناك في بلادنا لله الحمد جمعيات ومؤسسات كثيرة مؤتمنة والتواصل معها تواصل محمود، وهم أهل ثقة ونزكيهم على الله ورزاهم الله عنا خير الجزاء وقد حملوا عنا تبعة عظيمة، لكن أحب إلي أن يصنع الإنسان وهذا بنفسه تطبيق عملي، تطبيق عملي. نعم. وأن يتوخى ويسأل ذوي قرابته في المقام الأول. هذا قول الله إلا من أمر بصدقة أو معروف، كلمة عامة. والمنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمتان تقترن أحيانا ولا تقترن أحيانا. فإذا اقترن الأمر بالمعروف مع النهي عن المنكر يصبح الأمر بالمعروف الأمر بالخير، والنهي عن المنكر ترك الشر. أما إذا لم يقترنا وقيل الأمر بالمعروف كما في الآية هنا لوحده أصبح المعنى يحتمل الأمرين، فكل أمر بالمعروف هو ترك للمنكر. بقينا في الإصلاح، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مضى لبني عمرو بن عوف، فالإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال، كما أن السعي في الإفساد من أبغض الأعمال إلى الله. قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقال عن أهل معصيته وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقد ذكر العلماء بناء على أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن السعي في الإصلاح بين الناس من أعظم القربات إلى الله، سواء كان ذلك في الأعراض أو في الأموال أو في الدماء، فهذا كله ينبغي للإنسان أن يسعى فيه ويجاهد فيه، فهذا من أقرب ما يتقرب به إلى الله. وقد دل إذنه صلى الله عليه وسلم لمن يسعى بين الناس في الإصلاح أن يكذب أن لا يسمى هذا كذبا، فالإذن بأن هذا لا يسمى كذبا دلالة على فضيلة هذا العمل. يعني من الحالات التي يباح فيها مثل الحرب ومحادثة الرجل امرأته ومحادثة المرأة الرجل. جميل. طيب يعني ذكرتم أن لها علاقة بما يتعلق ب مسجد قباء. نعم، كنا جاء هنا لبني عمرو بن عوف كان بينهما شيء من النزاع فأصلح صلى الله عليه وسلم بينهما. أين وجه الدلالة هنا؟ كون إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام يترك فريضة العصر في مسجده ويخرج بعد الظهر ويأتي بني عمرو بن عوف ليقوم ويباشر هذا العمل بنفسه، فيه دلالة ظاهرة على أنه عمل عظيم، وإلا كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام وهو المسموع المطاع أن يبعث أحدا يقوم بهذا الصلح، لكنه قام به بنفسه وأتى بني عمرو بن عوف وأصلح بينهم، ولم يعد إلا وصلاة العصر قد أقيمت. وقطعا إن الصحابة رضي الله عنهم أخروها ما استطاعوا، ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فلما غلب على ظنهم تأخره قال بلال لأبي بكر أو قيم وتصلي؟ قال نعم، فصلى أبو بكر إماما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وهم في الصلاة في الركعة الأولى. فلما نبه الناس أبا بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم تأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. شيخنا الفاضل بقي بين يدي 4 دقائق، لعلنا يا شيخ أن نجمل الحديث فيما ذكرناه عن فهم وتدبر معاني القرآن. طبعا ذكرنا ما يتعلق بالشروط 4 التي ذكرتموها في فهم مقاصد القرآن الكريم، أيضا أخذنا 3 نماذج تطبيقية في هذا السياق. يبقى القضية الأهم يا شيخ، يعني ماذا بعد ذلك؟ ماذا يفعل المشاهد حينما يقرأ القرآن ويتدبر؟ هل الفائدة أن فقط يأتي إلى آخره ويختم القرآن؟ هل الفائدة يعني ألا يمكن أن نجعل يا شيخ من ضمن الأفكار أن نجعل له وقتا لقراءة تدبرية؟ هل هناك أفكار معينة في هذا السياق؟ الأمر الأول أن يكون هناك انصراف من القلب إلى محبة كلام الله، هذه البذرة الأولى. فإذا وجدت أخذ الإنسان بهذه القواعد، فنظر في لغة العرب، سأل الله بإلحاح أن يرزقه تدبر القرآن، قرأ في كتب التفسير التي تسير على منهج سلف الأمة الصالح مثل تفسير ابن كثير، تفسير بن سعدي، معالم التنزيل البغوي، وفي كل خير، يعني حتى بعض الأخطاء تكون هنات يعني يسيرة عند بعض الأئمة كالقرطبي رحمة الله تعالى عليه وغيره. هذا الأمر يأخذ الإنسان كتب تفسير يضعها عنده، يكثر من القراءة فيها حتى يفقه، يحاول قدر الإمكان أن يخلص منها بنتيجة يقولها لمن حوله. جميل. يقرأها الأب على أبنائه، الوالدة على بناتها، المعلمة على طالباتها، لا يحاول أن يجعل من القرآن طريق خصومة، ليس كمن قال كذا أو قال كذا، لا، أن تقول ما تراه صوابا، لم تبلغ من المنزل أن ترد على غيرك، لكن قل ما تراه صوابا، قل ما يغلب على ظنك أنه مقصود. العناية بمسائل الإيمانية وانتقاء الآيات التي تؤثر في النفوس وتجعل القلوب مفضية إلى ربها مقبلة على الله منيبة، هذا المقصود الأسمى من القرآن. هذا أمر يجب الانصراف إليه، يجعل من المرء إن شاء الله محو. إذا كان قد بقي وقت فأنا أشكر شكرا جزيلا إخواني وأخواتي في منتدى القطوف الدانية وفي منتدى محاسن التأويل، أشكر أخي الكريم الأستاذ عبد الرحمن سالم وأخي الكريم الأستاذ عاصم الغامدي على دورهما الجليل في هذين المنتديين، كما أشكر الأخوات الكريمات والإخوان الذين ساهموا في تفريغ برنامج آيات الحج في القرآن. جميل. وأظهروه ودونوه، وهذا تطلب وقتا وجهدا، لكن نسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء وأنا أحفظ لهم هذا الجميل، كما أحفظ للإخوان والأخوات شاركوا في تحرير سورة الأنعام، وبين الفينة والفينة يعني يفرغون الأشرطة التي تتكلم عن في محاسن التأويل. أشكر الإخوان في البث الإسلامي، أشكر الإخوان في موقع المسك، أشكرك شخصيا على قدومك إلى الرياض، أشكر أخي الفاضل الأستاذ معمر العمري شكرا جزيلا، ولو لم تكن أنت البديل لقلت أنني افتقدت الشيخ معمر، لكنك لم تشعرنا بفقدنا للأستاذ معمر. صلى الله أن يبارك فيكما، أكرر شكري مقام وزارة الشؤون الإسلامية، شكري الخاص للدكتور توفيق السديري، شكري لأخي الدكتور محمد الخطري، شكري مراقب المسجد الأستاذ إسماعيل زكي والإخوان في هذا المسجد المبارك جميعا على دورهم، والمشرفين والمؤسسة القائمة على صيانة المسجد، كل هذا لعب دورا جما، جزاهم الله عنا خير. بارك الله فيكم، وكذلك يا شيخ امتد الشكر إليكم على يعني سعة صدركم وتقبلكم أن نأتي ونسجل في هذا المكان المبارك، ونسأل الله أن يكتب خطاكم وأن يعني تكون هذه الحلقة يعني لبنة مباركة في بناء برنامج الوليد الطيب. نعم. دوره معانا قديما، واليوم من الله علينا بالمخرج الأستاذ ياسر شعبان وفقه الله تعالى. نعم. جزاه الله عنا خير الجزاء رغم ظروفه المعروفة، لكنه شاركنا. أخي المهندس محمد عبد العظيم جزاه الله خيرا، كل هؤلاء الإخوان في الفريق الفني هنا جزاهم الله عني خير الجزاء، قاموا بجهد يعني ظاهر بين، فالنقل المباشر له تبعاته، لكن الإخوة الحمد لله وفريق العمل في قناة المجد والأستاذ إسماعيل المشرف في قناة المجد في مكة وجميع من حضر معنا، أنا لا أستطيع أن نسمي أحدا لأنني لا أحفظ الجميع أسماء، لكن الشكر عام والعمل يدل على أن وراءه رجالا. الحمد لله. الحمد لله. في نهاية هذا اللقاء المبارك أشكر فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء على إتاحته الفرصة أن ننقل إليكم هذه الحلقة المباركة من برنامجكم القطوف الدانية، وتحدثنا فيه عن نور القرآن. في ختام هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. إلى لقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.